سألني أحد الأخوة عن عبارة مرة ويتمر الشارح في النوع الثاني والقسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. قال: تنبيه إذا غمس بعضها أي يده، لما قرر أن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا بعد نوم ليل ينقض الوضوء أن ذلك يسلبه الطهورية كما هو مقرر في المذهب. ثم ذكر قال: تنبيه إذا غمس بعضها، يعني اليد، الضمير عائد إلى اليد، بنية سلب الماء الطهورية، يعني إذا كان غمس يده بعض يده في هذا الماء فإنه يسلبه الطهورية إذا كان بنية، أما إذا لم يكن بنية فإنه لا يسلبه الطهورية. هذا هو المقرر. نعم. باب الوضوء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء، أي هذا باب يذكر فيه فروض الوضوء وشروطه وواجباته. تجب فيه أي الوضوء التسمية، وتجب أيضا في الغسل. الوضوء مأخوذ من الوضاء، لأن المتوضئ يغسل أعضاء بها وضاءته بإذن الله، وضاءته في الدنيا وضاءته في الآخرة، فهذه الأعضاء يحصل بها مواجهة الإنسان للناس، ويحصل بها الوضاء في الآخرة، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون غرا محجلين يوم القيامة من آثار الوضوء، حتى إنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك؟ قال: أرأيت إن كان لأحدكم خيل دهم بهم بين خيل محجلة أيعرف خيله؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك، لأن فيها علامة بارزة بين بشر ليس فيهم ما يميزهم إلا أمته صلى الله عليه وسلم، فإن أطرافها تكون فيها هذه الميزة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. والوضوء معناها الاصطلاحي أو الشرعي هو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة ومسح بعضها، هو التعبد لله، لأن الوضوء عبادة يؤجر الإنسان عليها، هو التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة ومسح بعضها، وهو الرأس أو الخفين عند لبسهما على القدمين. نعم. وتجب أيضا في الغسل والتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، أي قول بسم الله. هذا المذهب عندهم أن التسمية تجب في الوضوء وتسقط إذا سهى عنها، لكن إذا ذكر في أثنائها هل يبتدئ ويستأنف أو يبني؟ على قولين مشهورين في المذهب، الأظهر أنه إيش له حق البناء، أنه يعني يبني، بمعنى أنه يكمل على وضوء ما سبق. نعم. وعلى الوجوب تسقط سهوا وجهلا، قال شيخنا البلباني: كغسل وغيره مما تجب له التسمية، وإن ذكرها أي التسمية في أثنائه، أي في أثناء الوضوء والغسل ابتدأ، لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه فوجب، كما لو ذكرها في أوله، وعلم منه أنه إذا لم يذكرها حتى فرغ لم تلزمه الإعادة، وقال في الإقناع: سمى وبنى. يعني هذا اختيار إيش صاحب الإقناع الحد، قال أنه يسمي ويبني، خلاف ما اختاره مرعي رحمه الله. نعم. وفروضه أي الوضوء ولا مستحبا ستة: الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والثاني غسل اليدين. الفروض جمع فرض، ومعناه في اللغة القطع، والفرض لا يسقط بحال. وهذه الفروض الستة التي نص على أنها ستة ثبتت بالاستقراء والتتبع لآية المائدة، فإن الله عز وجل نص على هذه الأعضاء، وإن كان بعضها يدخل في بعض، يعني مثل المضمضة والاستنشاق تدخل في مسمى الوجه. قال: الأول غسل الوجه، والوجه يأتي إن شاء الله حدوده، وهو من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني من حدار الوجه من الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: ومنه أي من غسل وجه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة لا تسمى مضمضة إلا عند إدارة الماء في الفم، بمعنى لو أن إنسان أدخل الماء في فمه ثم مجه ما يسمى مضمضة ولا يجزئ هذا الوضوء، لا بد من تحريك الماء في الفم. والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، أما الاستنثار ليس بواجب، يعني ليس بفرض، الفرض استنشاق الماء، استنشاق الماء نعم. والاستنشاق على حسب الاستطاعة، لأن بعض الناس يكون ربما يتأذى منه، يكون مثل ما يسمونه فيه جيوب أنفية، يتأذى من هذا، لكن يجذب ما استطاع. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله، يعني غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق هو مفصل الذراع من العضد اللي يسمونه عندنا العامة إيش؟ الكوع، وهذا تسمية خاطئة، لكن هذا تسميتهم. وقوله مع المرفقين يعني أنه لا يقصر الغسل دون المرفقين، لأن في قوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، لأن الحروف هذه لها معنى أصلي ولها معنى فرعي، فإلى تأتي بمعنى مع، كما في قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وفي قوله جل وعلا عن عيسى: من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله تعالى. وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فلا يجب، حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. يعني الترتيب بين الأعضاء هو الفرض، أما ترتيب معنا يعني الأيمن قبل الأيسر هذا لا، ما يجب، لكن فيه فضيلة، فضيلة التيامن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وترجله، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، لأن لو غسل رجله يده اليسرى ثم يده اليمنى صح وضوء. فإن نكس وضوءه بأن بدأ بشيء قبل غسل الوجه فلا يحتسب. نعم. والسادس الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل، فلو لم تجب لأجزأ غسل اللمعة فقط، وإنما لم يشترط في الغسل الموالاة. قال: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل. بزمن معتدل يعني ليس شديد الحرارة ولا شديد البرودة أو الرطوبة، لأن شدة الحرارة ربما يجف العضو سريعا، إذا كان الجو حار ومعه هواء فإن العضو يجف بسرعة، هذا الزمن غير معتبر، أو هذه الحال غير معتبرة في هذا الزمن. وكذلك لو كانت هناك رطوبة ربما يبقى الماء إلى زمن طويل، فالموالاة أن يكون العضو تلو العضو، بمعنى أنه ما يغسل يده ويقعد والله يتكلم مع صاحبه ربع ساعة ثلث ساعة ثم يجي بيكمل العضو الآخر، نقول لا. قال: فلو لم تجب يعني الموالاة لأجزأ غسل اللمعة فقط، هذا إشارة إلى إلى حديث صاحب اللمعة، صاحب اللمعة التي قدر الدرهم، أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عقبه يعني في رجله قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يعيد الوضوء، لأن الزمن طال بين إيش؟ انتهاء من وضوءه ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول رحمه الله: فلو لم تجب، يعني الموالاة، لأجزأ غسل اللمعة فقط، يعني لو كانت تجزئ لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع واغسل اللمعة، مما يشير إيش؟ إلى أن الموالاة فرض. نعم. وإنما لم يشترط في الغسل لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد وشروطه أي الوضوء. يعني يقول: وإنما لم يشترط في الغسل، في الغسل يعني في الغسل ما تشترط الموالاة. لماذا؟ لأن في الحقيقة الغسل الجسم كله كالعضو واحد، فلا تشترط فيه الموالاة لأنه بمنزلة العضو الواحد. وشروطه أي الوضوء ثمانية ولو مستحبة: الأول انقطاع ما يجيبه من حيض ونفاس ونحوهما. نعم، خروج ريح، بول، لا بد انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع موجب الوضوء. الذي يوجب الوضوء من إيش؟ نواقض الوضوء، مثل التبول، خروج الريح. ما يصح أنك تتوضأ وأنت مستمر في بولك، هذا معناه. ما يصح للمرأة وهي حائض مستمر حيضها أن تتوضأ، لأنه ما ينفعها، لأن الحدث قائم. هذا معنى إيش؟ انقطاع ما يوجبه، يعني ما يوجب الوضوء. نعم. والثاني النية لخبر: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل جائز إلا بالنية. فإن قيل الإسلام عبادة ولا يفتقر إلى نية، والنية عبادة ولا تفتقر إلى نية، فقال أبو البقاء: ليس بعبادة لصدوره من الكافر سلمنا، لكن للضرورة، وأما النية فلقطع التسلسل. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، لأن سن التمييز أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا. التمييز، سن التمييز عند المشهور عند العلماء أنه السابعة، سن 7 سنين هذا يسمى التمييز، لكن ربما يميز الطفل قبل ذلك، لكنه في الغالب أنه 7. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة 7. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع إزالة ما يمنع وصوله، أي الماء الطهور المباح من شمع أو عجين ونحوهما. والثامن الاستنجاء أو الاستجمار قبله. قال: فصل في النية. فالنية هنا إزالة ما يمنع وصوله، يعني الماء، يعني أي شيء، شمع مثل أصباغ، لكن الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه، يعني مثل بقايا عجين في أظفار المرأة أو في أظفار الرجل، هذا يعفى عنه. أما إذا كان شيء كثير لا، مثل يعني أصباغ طلاء الأظفار للنساء، هذا لابد من إزالته. قال رحمه الله: يبقى شيء آخر، المستحضرات، مكياج المرأة وغيره، هل هذا مانع؟ نقول هي ليست سواء، مثل الأدهان، إن كانت يعني مما يمتصه الجسم الجلد ويذهب بسرعة فهذا ما يحتاج إزالته. أما إذا كان لا له جرم بحيث أنه إيش يكون مثل الطبقة حائل بينه وبين الجلد، هذا لابد من إزالته، مثل الفازلين طبقة قوية تبقى كثير، لابد من إزالته. طبعا بعض الناس يقول لك ما يزول كله، نقول خففه ما استطعت. فصل في النية. فالنية هنا في الوضوء قصد رفع الحدث بذلك الوضوء، أو قصد استباحة ما، أي فعل تجب له الطهارة، كاستباحة صلاة واستباحة طواف واستباحة مس مصحف. وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم كمستحاضة ومن به سلس بول ونحو ذلك، ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض أو قصد ما، أي قول أو فعل تسن له الطهارة، كأن ينوي الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب، لأنه من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، وكلام محرم كغيبة ونحوها، وجلوس بمسجد وتدريس علم قدمه في الرعاية، وأكل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمتى نوى شيئا. هذا هذا غير صحيح، أن يسن يعني مما يسن له الطهارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل ليس عليه دليل، بل أن هذا ذريعة في تعظيم القبور وإظهار إجلالها وغير ذلك، بل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز زيارته، ولا أحد يقول أنه يستحب. إذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم لا يستحب أنه إيش أنك لا تجلس معه إلا على طهارة من الحدث الأصغر، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه لما رآه في أحد طرق المدينة فخنس منه، فلما سأله قال يا رسول الله إني كنت على جنابة فكرهت وأنا جالسك وأنا على تلك الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، أما إذا نوى التجديد المسنون بأن صلى بالأول ناسيا حدثه فإنه يرتفع حدثه، فلو لم يصلي بالأول أو كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، كما لو أراد أن يقول نويت أصلي الظهر فقال نويت صيام غد ولا يضر. هذا يعني يكون، لكنه ما يكون غالبا إيش إلا مع اللي فيه طرف وسوسة، لكن ما إذا صدر من أي أحد ما يضر. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني هذا إذا أظهره، وإلا فالأصل أن النية لا يحرك بها الإنسان لسانه، إنما هي قصد القلب. نعم. ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة من العبادات سواء كانت صلاة أو صياما أو غيرهما، وإن شك فيها أي في النية في الأثناء استأنف، لأن الأصل أنه لم يأتي بها، كما لو شك في غسل عضو أو مسح رأسه في الأثناء. نعم، هذا يختلف على حسب، إذا كان هذا الشيء يتكرر مع الإنسان كثير نقول خلاص اترك، حتى لو أنك شككت فيها لا تلتفت إليه، لكن هذا الكلام رحمه الله ينزل على إيش؟ على من إذا هذا الشيء أمر عارض يأتيه مرة واحدة، هذا ما يخالف، نقول إذا شك في أثناء الوضوء نوى أو لم ينوي نقول استأنف، لكن حقيقة يبعد جدا أن الإنسان يشك في الوضوء نوى ولا ما نوى، هو أصلا ما فتح الماء وقصد هذا إلا ناوي، هذه نية، لكن ربما يحصل كان الإنسان يعني يستيقظ من نومه وما يدرى له وصل نصف أعضائه ولم يسبق له نية، إذا استأنف فهو خير له. نعم. قال فصل في صفة الوضوء الكامل، وهي أن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها أو ينوي رفع الحدث. نعم. يعني سواء نوى الصلاة في وضوئه أو نوى رفع الحدث المطلق ويكون على طهارة، كل هذا يجيز يبيح له الصلاة أو ما اشترطت له الطهارة. نعم. ثم يسمي أي يقول بسم الله لا يكفيه غيرها، وكذا كل موضع وجبت فيه، وظاهر ترتيبه بثم أنه لو قدم التسمية على النية لم يصح وضوءه، أفاده شيخنا البلباني، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، إن شاء من غرفة وهو أفضل، وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، فلا عبرة بالأفرع بالفاء وهو الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه مع من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن. الأجلح هو الأنزع، محصور شعر الرأس، يعني معنى النيش تكون في بروز في جبهته أو أن شعره ما ينبت، يعني فيه رجوع قليل، هذا يسمى إيش بالأنزع، والأنزع ممدوح عند العرب، ولذلك كان إيش علي بن أبي طالب يلقب بالأنزع البطيء. نعم. مع من حدر من اللحيين. نعم. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة فإنه يجزئ غسل ظاهره وحكم عنفقة. نعم، يقول ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، يعني شعر اللحية لا يستوي الناس فيه، فمنه ما هو كث ومنه ما هو خفيف. طيب إيش الضابط بين الكث والخفيف؟ قالوا ما يصف البشرة من خلفه هذا خفيف، وما لا يصف البشرة من خلفه هذا كث. الكث لا يعني يجب فيه التخلي، يكفي إيش؟ غسل ظاهره. أما الخفيفة التي توصف البشرة منها لا، لا بد إيش؟ أن يخلل هذا الشعر حتى يصل إلى بشرته. قال ولا يجزئ غسل ظاهر اللحية، شعر اللحية ما يجزئ إلا إيش؟ قال إلا أن لا يصف البشرة، بمعنى إيش؟ إلا الشعر اللحية الكثة يكفي ذلك. نعم. وحكم عنفقة وشارب وحاجة. العنفقة هي الشعر هذا الذي تحت الشفة سمى عنفقة. وحاجب ولحية امرأة وخنثى إذا كانت كثيفة أو خفيفة حكم اللحية. ثم يغسل يديه مع مرفقيه وإصبع زائدة ويد أصلها بمحل فرض أو بغيره ولم تتميز، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كالوسخ داخل أنفه يشق التحرز منه أو لا. قال في حاشية المنتهى قلت ومثله ما يعلق بأصول الشعر من قمل ونحوه وما يكون بشقوق الرجل من الوسخ، وألحق به الشيخ كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوه ما واختاره. ثم إذا غسل يديه يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء، فلو مسح من له شعر للبشرة لم يجزه، كما لو غسل باطن اللحية، ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح عليه من حد الوجه إلى ما يسمى قفن، والبياض فوق الأذنين منه، والبياض فوق الأذنين منه يمر يديه من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهذه هي الصفة المسنونة وكيف مسح كفى. ثم بعد مسح رأسه وأذنيه يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع من مفصل مرفق وكعب طرف عضد وساق. قال فصل في سنن الوضوء. وسننه أي الوضوء 18 سنة. الأول هذا بالاستقراء والتتبع، يعني هذا العدد استقرأوا السنة ووجدوا ذلك. نعم. وسننه أي الوضوء 18 سنة. الأول استقبال القبلة، والثاني السواك عند المضمضة. إيش؟ أيوة. نعم، الميم الثالثة. قال والثالث غسل الكفين 3 لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتقدم. والرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة وبعده الاستنشاق. والخامس المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. والسادس المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لصائم وغيره، وهي دلك ما ينبو عنه الماء وعركه به. والسابع الزيادة في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، قاله أحمد. والثامن تخليل اللحية الكثيفة عند غسلها وإن شاء إذا مسح رأسه نصا. والتاسع تخليل الأصابع من اليدين والرجلين، فيخلل أصابع رجليه بخنصره اليسرى من باطن. شوف كيف أنه قال في سنة الوضوء الزيادة في ماء الوجه، ولم يقل الزيادة في عدد غسلات الوجه، لأن الزيادة في عدد غسلات الوجه عن 3 هذا إساءة، والإساءة لا تكون قربة ولا تكون سنة، لكن الزيادة في ماء الوجه بمعنى أنه يغرف ماء أكثر حتى يدخل في ذلك يعني مغابن وجهه. نعم. والتاسع تخليل الأصابع من اليدين والرجلين فيخلل أصابع رجليه بخنصره اليسرى من باطن رجله فيبدأ بخنصر يمنى إلى إبهامها ويسرى يبدأ من إبهامها إلى خنصرها ليحصل التيامن في التخليل وتخليل أصابع يديه إحداهما بالأخرى. والعاشر أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأس. والحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى حتى للقائم من نوم الليل وبين الأذنين. والثاني عشر مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة. ثالث عشر يعني من السنن مجاوزة محل الفرض، يعني محل الفرض في اليدين للمرفقين لهن يغسل للعضد، الرجل لهن يصعد إلى الساق كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه. والثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة قال القاضي وغيره الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة قال في المستوعب وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا. يعني هذا من المسائل التي يلغز فيها عند بعض أهل العلم، يقول سنة أفضل من واجب، يعني الواجب في الوضوء أنك تغسل مرة واحدة وثلاث سنة، الثلاث هنا أفضل، يعني هذا من باب إيش؟ الغاز الفقهية، سنة أفضل من واجب. ورابع عشر استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء بقلبه أن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية. والخامس عشر الاتيان بها أي النية عند غسل الكفين فإن غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهما. والسادس عشر النطق بها أي النية سرا أي ليوافق اللسان القلب. والصحيح أنه لا ينطق بها لا سرا ولا شيء، النية هي القصد وهي الإرادة. والسابع عشر قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وفي رواية فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وساق الحديث. والثامن عشر أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة وتباح المعاونة وتنشيف أعضائه وتركهما أفضل. هذا يعني على قول ولا يعني المعاونة إذا احتاجها الإنسان في وضوءه لا بأس، ولا تكون يعني فيه سنة أن الإنسان يعتمد على نفسه، لكنهم كرهوا إيش أن الإنسان يسأل غيره الإعانة، وإذا جاءه أحد يعني متبرع هذا لا بأس به ما يدخل فيها. يعني السنة أنك أنت تعتمد على نفسك في وضوءك، معنى لو كان عندك إناء أنت تصب على نفسك لكنك أنت تستدعي أحد، لو جاء أحد يريد أن يعاونك لا بأس، أما أنك تستدعي أحد لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له من يعاونه في وضوءه لكن من غير استدعاء كما في حديث المغيرة وغيره. نعم. قال رحمه الله باب مسح الخفين وما في معناهما كالجرموقين والجوربين وهو رخصة يجوز بشروط سبعة. أشار للأول بقوله لبسهما أي لبس زوجي الخف بعد كمال الطهارة، فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى لما انتهى. هذا من حسن صنيع المؤلف لما بين الوضوء فروضه وواجباته وشروطه وسننه، أراد أن يبين ما ربما يكون سترا لبعض أعضائه وهو المسح على الخف ويلحق به الجبيرة عند الحاجة إليها. فكان صنيع رحمه الله تعالى بإتيانه بباب المسح على الخفين بعد معرفة الوضوء الكامل مناسب جدا، بخلاف من أخره أو جعله بعد إيش بعد يعني بعض الأبواب كمثل النواقض أو غيره. فقال مسح الخفين، الخفين تثنية خف، والخف لباس يكون على القدم بمنزلة الشراب، والمسح على الخفين شعار لأهل السنة، فلا يمسح على الخفين إلا أهل السنة، بل هم أهل السنة الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعامة أهل البدع أو كل أهل البدع لا يمسح، لا يرون المسح على الخفين. ولذلك تجد في كتب العقائد يذكرون إيش في العقائد، يقول ونرى المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين غير أنه شعار لأهل السنة فحديثه متواترة، كما ذكر ذلك بعض النظام في قوله مما تواتر، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فالمسح على الخفين يقول الإمام أحمد ليس في قلبي منها شيء، فيها 40 حديثا عن الصحابة رضي الله عنه. فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وأدخلها فيه وأراد المسح لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث بالماء، فلو لبسهما على طهارة تيمم لم يصح المسح. وأشار للثاني بقوله قال لبسهما بعد كمال الطهارة، فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وأدخلها فيه وأراد المسح لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث. هذا الحقيقة الصحيح ما يلزم، يعني معنى كلامه إيش؟ يقول مثلا إذا غسلت رجلك اليمنى لا تلبسها الخف أو الشراب حتى تغسل رجلك اليسرى ثم تلبسهما جميعا. نقول لا، هذا غير مراد في قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كان يقول فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهما بعد كمال الطهارة. نقول صحيح بعد كمال الطهارة، لكن ليس المقصود إيش أنه لا يدخل، لأن إذا غسل اليمنى فقد أكمل الطهارة بالنسبة لليمنى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه في وضوءه قال فغسل كلتا رجلي أو فغسل رجلي، ليس معناه أن غسلهم في وقت واحد، إنما يعني محصلة الأمر أنه غسل إيش رجلي. وهذا يأخذ به بعض أهل العلم أن إيش تجد أن في المسح يقول لا، إذا غسل اليمنى انتظر لا تلبس، اغسل اليسرى ثم البس بعد ذلك. نقول ما يلزم هذا، الأمر في الساعة. نعم. وأشار للثاني بقوله وسترهما لمحل الفرض ولو كان الستر لمحل الفرض بربطهما كالزربول الذي له ساق وعرى. نعم، مثل يعني مثل إيش بسطار العسكري. نعم. وأشار للثالث بقوله وإن كان المشي بهما عرفا لا كونه يمنع نفوذ الماء ولا كونه معتادا فيصح على الخف من الجنود واللبود والخشب والحديد والزجاج الذي لا يصف البشرة ونحو ذلك حيث أمكن المشي فيه. لكن يصعب أن الإنسان يلبس له مثل الأشياء هذه ويمشي فيها، لكن لو حصل فيها يعني شيء من الخفة أو غيره جاز إذا كان يمكن المشي فيهما. نعم. أشار للرابع بقوله وثبوتهما بنفسهما أو بنعلين إلى خلعهما لا بربطهما أو شدهما. وأشار للخامس بقوله وإباحتهما سواء كانت هناك ضرورة تدعو إلى لبسه كخوف سقوط أصابعه من شدة البرد أو لم تكن. وإباحتهما سواء كانت الإباحة يعني إباحة الخف، معنى أنه ما يكون مغصوب، ما يكون مسروق، ما يكون متعلق بحق الغير. نعم. فلا يصح على مغصوب ولا لرجل على حرير بخلاف المرأة. نعم. المرأة يجوز لها لبس الحرير ولو على قدميها. نعم. وأشار للسادس بقوله وطهارة عينهما ولو لضرورة، ما يكون يعني من جلد مثلا كلب أو جلد خنزير، هذا نجس. ويتيمم مع الضرورة لمستور بالنجس بالنجس، يعني لو أن ما وجد إلا خف من جلد خنزير ولبسه يقول ما يمسح عليه، طيب إيش يعمل؟ قال يتيمم. ويتيمم مع الضرورة يعني في اللبس لمستور بالنجس، نعم، ويعيد ما صلى به، هذا على المذهب، نعم. فإن كان النجس خفا تيمم مع خوف نزعه لغسل الرجلين، نعم. وإن كان عمامة تيمم مع خوف نزعها لمسح الرأس، إن كان جبيرة تيمم مع خوف نزعها لغسل ذلك العضو المشدود. وأشار للسابع بقوله وعدم وصفهما البشرة بصفائه كالزجاج الرقيق أو خفته كالجورب الذي يصف القدم، وهذا الصحيح أن هذا الشرط غير معتبر، عدم وصفهما البشرة. الآن الشرابات كلها تصف البشرة، الصحيح أن لا، المقصود من المسح، مقصود الشرع من إباحة المسح على الخفين ما يلحق النازع من المشقة، كل مرة يراد يتوضأ بينزع وبينتظر لما تنشف ثم يلبس مرة أخرى، هذا فيه مشقة، وهذه المشقة موجودة في الشراب الذي يصف البشرة وفي الخف الذي لا يصف البشرة. نعم. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، أي من ابتداء حدثه، فلو مضى من الحدث، هذا على المشهور من المذهب أن مد ابتداء المسح من الحدث لا من المسح، والصحيح أنه من المسح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخف، فجعل ابتداء التوقيت من المسح. ويظهر يعني ثمرة هذا إيش؟ لو أن إنسان لبس يعني غسل رجليه صلاة الفجر الساعة 5 ولبس الخف الساعة 5، الساعة 6 قضى حاجته، ذهب إلى الحمام وقضى حاجته، يعني انتقض وضوءه أحدث، وجلس على هذا إلى صلاة الظهر، صلاة الظهر توضأ ومسح. على المشهور من المذهب أن المدة تنتهي الساعة 6، وعلى القول الصحيح الثاني أن المدة تنتهي في مسح على لصلاة الظهر. فلو مضى من الحادث يوم وليلة لمقيم أو 3 إن كان لمسافر ولم يمسح انقضت المدة، ويمسح المسافر سفر قصر لم يعص به 3 أيام بلياليهن، فلو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أو في الحضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة، أو شك في ابتداء المسح بأن شك هل ابتدأ بعد أن شرع في السفر أو قبل، عندكم أو شك في ابتداء المسح، ها؟ ها؟ إيش؟ لا لا، أو شك في ابتداء إيش؟ المسح، كلكم عندكم المسح؟ ولا المدة؟ أنا أظن في المتن الدليل المدة، أو شك في ابتداء المدة، ما أحد عنده المتن الدليل؟ ها أحمد عندك تقدر تطلع متن الدليل؟ أو شك في ابتداء المدة، كل النسخ عندك والمسح، طيب نشوفها. بأن شك هل ابتدأ بعد أن شرع في السفر، ها شوف يقولك بأن شك هل ابتدأ، نعم، بأن شك هل ابتدأ بعد أن شرع في السفر أو قبل أن يشرع فيه، فالحكم في هذه المسألة أنه لم يزد على مسح مقيم، لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر، فلا بد من تحقق وجود جميعها بالسفر حتى يحكم عليها بحكم السفر. ويجب مسح أكثر أعلى الخف ونحوه، وسنة أن يكون بأصابع يده، مبتدئا من أصابع رجليه إلى ساقيه. نعم هذا هو السنة. السنة استيعابة، لكن لو أجزأ لو مسح دون ذلك أجزأ، لكن السنة أنه يبتدئ من أول الأصابع على ظهر القدم حتى يشرع في الساق. نعم. ولا يجزئ مسح أسفله أي الخف. نعم أي الخف، عندكم بعض النسخ أي الخلف، لا أي الخف. ولا يجزئ مسح أسفله أي الخف وعقبه، ولا يسن مسحهما مع الخف. نعم يعني حتى لو إنسان يقول لك والله أنا أدري أنه يعني بس بمسح كذا، نقول لك ما يسن، لأن هذا من الوساوس. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح في على أعلاه، وذلك قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الشيء ما هو بالرأي دي. ها نعم. ومتى حصل شيء مما يوجب الغسل من جماع أو غيره، أو ظهر بعض محل الفرض، أو خرج قدم أو بعضه إلى ساق خفه، أو انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر، بطل الوضوء وبطلت الصلاة. نعم قوله ومتى حصل ما مما يوجب الغسل، هذا صحيح. إذا حصل موجب للغسل يعني الجنابة انتهت مدته، يجب عليه أن ينزع ويغسل. قال أو ظهر بعض محل الفرض، يعني معنى أنه ظهر صار في خروق الخف أو الشراب. على المذهب يقولون يجب عليه إيش؟ أنه ينزع ويغسل ويغير هذا الخف لأنه ظهر بعض. الصحيح أن ظهور بعضه ما دام أنه مستمسك ككل باق عليه مسمى الخف أنه لا ينقض المدة ولا ينقض الطهارة. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والناظر في أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع شدة فقرهم يعلم أن خفافهم لا تسلم في الغالب من هذه الخروق. نعم. قال فصل في المسح على الجبيرة وصاحب الجبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الجبيرة. سميت جبيرة من باب التفاؤل لأنها تكون إيش؟ من باب التفاؤل أنها تجبر هذا الكسر الذي وضعت عليه. والجبيرة لها أحكام، أن الإنسان يضعها يريد بها جبر هذا العضو فله أن يمسح عليها، والجبيرة تخالف الخف لأن الجبيرة ليس لها وقت محدد والخف له وقت محدد. والجبيرة متى نزعها الإنسان وجب عليه الغسل. نعم. وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه، سميت بذلك تفاؤلا. إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ من غير تيمم كمسح الخف، بل أولى للضرورة. وإلا بأن وضعها على غير طهارة وخاف الضرر بنزعها وجب مع الغسل أي غسل الصحيح أن يتيمم لها، لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فجاز التيمم له كجرح غير مشدود. ولا مسح مع تيمم ما لم توضع أي الجبيرة على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم لها. فائدة: اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة، منها عدم التوقيت بمدة، ومنها وجوب المسح على جميعها، ومنها دخولها في الطهارة الكبرى، ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة، ومنها أن المسح عليها عزيمة، ومنها أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، ومنها أنه يتعين مسحها. نبه على ذلك في الإنصاف. باختصار أن المسح على الجبيرة على المذهب، نقرر المذهب، الواضع للجبيرة على حالي، إما أنه يضعها على طهارة أو على غير طهارة. فإن وضعها على غير طهارة، على غير طهارة، إما أن تكون زائدة على محل الكسر، لأن مرات تجد أن العضو يحتاج إلى شد يعني أكثر من العضو المجاور، أو إنه فإذا كانت زائدة على محل الجبيرة فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويتيمم. هذا متى؟ إذا وضعها على غير طهارة وهي زائدة على محل الجبيرة. طيب إذا وضعها على غير طهارة ولم تزد، فقط يعني على المحل الذي تقرر فقد جبرة، فإنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح فقط. نعم، يغسل ويمسح. نعم، الصورة الثانية إذا وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز المحل فإنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح. انتهينا. طيب إذا وضعها على طهارة، إذا وضعها على طهارة سواء تجاوزت المحل أو لم تتجاوز فإنه يغسل الصحيح. حنا قلنا في الثانية إيش؟ إذا كانت على غير طهارة، إذا كانت على غير طهارة قلنا أنه وتجاوزت المحل يغسل ويمسح ويتيمم. إذا كانت على غير طهارة ولم تتجاوز المحل فإنه يغسل ويتيمم، يغسل ويتيمم. إذا كانت على طهارة وتجاوزت أو لم تتجاوز فإنه فيه غسل ومسح فقط ولا تيمم له. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء جمع ناقضة وهي مفسداته. أنواعها ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كولد بلا دم أو نجسا كالبول وغيره، ولو ريحا من قبل نادرا كان الخارج كالدود أو معتادا كالبول. الثاني من الثمانية خروج النجاسة من بقية البدن، وفيها تفصيل: فإن كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا، أي سواء كان قليلا أو كثيرا من تحت الماء، لأنه أغلظ النجاسات، البول والغائط أغلظ النجاسات. إذا خرج منه شيء فإنه سواء خرج من مخرجه المعتاد أو غيره، نسأل الله العافية، لو كان له فتحة في جانبه أو غيره فإن ذلك ينقض وضوءه. نعم. فإن كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا، أي سواء كان قليلا أو كثيرا من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، لكن لو انسد المخرج وانفتح غيره فأحكام المخرج باقية. وإن كان الخارج غيرهما، أي غير البول والغائط كالدم والقيء، نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفيا. الثالث من الثمانية زوال العقل كحدوث جنون أو برسام كثيرا كان أو قليلا أو تغطية، يعني من نواقض الوضوء زوال العقل كحدوث جنون أو برسام. المبرسم، البرسام داء يصيب رأس الإنسان وهي أبخرة تتصاعد فتؤثر على عقله، يسمونه عندنا بالكويت إيش؟ بدمغة، يصير مثل يعني نسأل الله العافية مثل المجنون، يكثر كلامه، يسمونه عند البدو يسمونه فري. نعم. أو بإغماء أو نوم، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: تنام عيناه ولا ينام قلبه. فإن شك في كثرة نومه لم يلتفت للشك، وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكئ ومحتب. قال شيخنا البلباني رحمه الله تعالى: وماش. الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء، الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء شعور الإنسان نفسه. إذا وجدت من شعورك أنك إيش انقطعت عمن حولك انقطاع تام، بحيث لو سقط شيء ما يعني شعرت به، فهذا هو الذي ينقض الوضوء. سواء أنت كنت نايم يعني مضطجع قصدي، أو أنك جالس أو قائم، وهذا يحصل من الإنسان. أما إذا كان لا، إذا كان نومه مع شعور يعني يجد حتى لو سقط بجانب الشيء انتبه، فهذا لا ينقض الوضوء. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فتسمع لهم غطيط وأصوات النوم وهم جالسين، ثم تقام الصلاة ويدخلون في الصلاة، مما يدل على إيش؟ أن هذا الشيء لا يستغرقهم، بمعنى أنه لا يعني يذهب شعورهم. نعم. الرابع من الثمانية: مسه، أي الماس بيده ولو زائدة لا ظفره، فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل، فينقض اللمس بحرف الكف وظهره وبطنه فرج الآدمي. يعني أن مس فرج الآدمي ناقض للوضوء. طيب ما هي الشيء الذي الآلة التي إذا مس بها الإنسان ينتقض وضوءه؟ قالوا الكف البشرة. أما الظفر قالوا لا، لو أن يعني وقع ظفره على فرج يعني طفلة أو غيره يقول هذا ما ينقض، لأن الظفر هذا في منزلة إيش؟ المنفصل. ولذلك الإنسان يقص أظفاره، كذلك لو شعره. نعم. وظهره وبطنه فرج الآدمي، سواء كان ذكر رجل أو قبل امرأة، وهو فرجها الذي بين إسكتيها، وسواء كان صغيرا أو كبيرا المتصلة، فلا ينقض المنفصل لذهاب الحرمة بالقطع. ويشترط أن يكون الفرج أصليا، فلا نقض بمس أحد فرجي خنثى مشكل إلا أن يمس الرجل ذكره بشهوة أو تمس المرأة فرجها بها بلا حائل، فإن مسه من وراء حائل لم ينقض لأنه مس الحائل، أو مس حلقة دبره أي الآدمي، فلا ينقض مس الخصيتين، ولا ينقض مس محل الفرج البائن لذهاب الاسم، وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر، فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد، ولا ينقض مس ذكر بذكر ولا قبل بقبل أو دبر وعكسه. الخامس من الثمانية: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة، لقوله تعالى: شف، لمس البشرة غير مس الفرج. لمس البشرة على المذهب أنه لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، أما مس الفرج هذا ينقض مطلقا. الشافعية يرون إيش؟ أن مس البشرة ناقض مطلقا كذلك، بمجرد ملامسة بشرة الرجل بشرة المرأة بشهوة أو غير شهوة هذا ناقض. نعم. والقول الثالث أن مس بشرة الرجل بشرة المرأة سواء بشهوة أو غير شهوة ليس بناقض، إلا إذا خرج منه ما ينقض وضوءه كخروج المذي أو غيره. نعم. تفضل. الفرج البائن، الفرج البائن المنقطع يعني نسأل الله العافية، لو وجد قطعة لحم. نعم. قطعة لحم فرج. نعم. لقوله تعالى: أو لامستم النساء. وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، فللجمع بين الآية والأخبار. يعني الآية إيش؟ أو لامستم النساء، والأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة. قال لأن إيش كان يقبل من غير شهوة من باب الجمع. من غير حائل ولو كان الملموس ميتا كما يجب الغسل بوطء الميت أو كان الملموس عجوزا جزم به في المستوعب والمغني والكافي وغيرهم أو كان الملموس محرما لا نقضى بلمس من دون سبع لا نقضى بلمس من دون سبع ولا المرأة للطفل ومن ولد فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام السبع سنين ولا نقضى بلمس امرأة امرأة قاله في شرح المنتهى ولا نقضى بلمس سن وظفر وشعر ولا ينقض المس بذلك أي بالسن والشعر والظفر لأنه في حكم منفصل وإذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء نص عليه الإمام أحمد ذكره في الفروع ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة أما الممسوس فرجه فقال في الإنصاف لا ينتقض وضوءه ذكرا كان أو أنثى رواية واحدة وأما الملموس لشهوة فصحح المجد فصحح المجد والأزجي في النهاية والأزجي فصحح المجد والأزجي في النهاية ابن هبيرة وغيرهم عدم النقض ونقله والذي قبله في المنتهى ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر أو تكرار نظر السادس من الثمانية غسل الميت مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وهو من المفردات أو غسل بعض من المفردات يعني إيش ممن فرد به مذهب الإمام أحمد عن المذاهب الأخرى هذا يسمى المفردات وهو غسل الميت غسل الميت عندهم ناقض للوضوء نعم أو غسل بعضه أي بعض الميت ولو في قميص مفهومه أنه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوءه لأنه بعض حي ولا إن يممه صرح بالثانية في الإقناع والمنتهى والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء أو نحوه السابع من الثمانية أكل لحم الإبل سواء علمه أو جهله وسواء كان عالما بالحديث الوارد في ذلك أو لا ولو كان أكله نيئا أو مطبوخا تعبدا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد تعبدا يعني العلة في التعبدية نعم فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية بضم الكاف ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بأكل ذلك من حلف لا يأكل لحما والصحيح أن كله داخل فيها كل الأجزاء هذه داخلة فيها ولذلك الله عز وجل حرم الخنزير ومعلوم أن أجزاءه تلحق به ولا يحنث بأكل ذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه لا يسمى لحما وينفرد عنه باسمه وصفته ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيئا من ذلك لم يكن ممتثلا ولا ينفذ الشراء فإن كان الحالف أراد اجتناب الدسم أو اقتضاه السبب حنث لما فيه من الدسم الثامن من النواقض الردة عن الإسلام أعادنا الله منها قال القاضي لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى يعني إذا عاد إلى الإسلام قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى له فائدة تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل فإن نواهما بالغسل أجزاءه وإن قلنا لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه إلا الغسل وحكى ابن حمدان وجها بأن الوضوء لا يجب بالإسلام وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء ولا نقض بإزالة شعر وكشط جلدة ونحوهما هذه النواقض المشتركة بين الماسح وغيره وأما المخصوصة به كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما بفراغ مدته وخلع حائله ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت فمذكور في أبوابه من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية لحديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه ولو عارضه ظن. فصل فيما يحرم على المحدث. ويحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. والصلاة شاملة للفرض والنفل. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، سمى بهذا الاسم الخاص، مع أنها سرقة لكن إيش سميت بهذا الاسم الخاص من باب التنفير منها. ما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. نعم. والصلاة شاملة للفرض والنفل والسجود المجرد كسجود التلاوة والشكر والقيام المجرد كصلاة الجنازة. ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم عليه أيضا الطواف ولو نفلا، لأن الطهارة شرط فيه. ويحرم عليه أيضا مس المصحف لقوله تعالى: إيش ولا يس عندك ولا يكفر. ولا يكفر من صلى محدثا. هذا خلافا للأحناف. الأحناف يرون كفرة، قالوا لأنه مستهزئ بآيات الله، ولا شك أن عليه جرم لكنه لا يصير الكفر. ويحرم أيضا مس المصحف لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. هو خبر معناه النهي وبعضه وحواشيه ببشرته بلا حائل ولو بغير يد حتى الورق الأبيض المتصل به، ولو كان الماس صغيرا إلا بطهارة كاملة، ولو تيمما سوى مس صغير لوحا فيه قرآن فلا يحرم مسه للوح من المحل الخالي من الكتابة. ولا يجوز تمكين الصغير من المحل المكتوب فيه، أما مسه بحائل فلا يضر كتصفحه بكم. إيش عندك ولو كان الماس صغيرا؟ إيش ولو كان الماس صغيرا إلا بطهارة كاملة ولو تيمما سوى لا سواء مس صغير لوحا فيه قرآن. سواء مس صغير لوحا فيه قرآن فلا يحرم مسه للوح من المحل الخالي من الكتابة. ولا يجوز تمكين الصغير من المحل المكتوب فيه، أما مسه بحائل فلا يضر كتصفحه بكمه أو عود وحمله بعلاقة وفي كيس. ولا يحرم مس التفسير ومنسوخ التلاوة وإن بقي العلاقة. من باب الفائدة أكثر الناس يخطون فيها، يقول العلاقة، وش العلاقة بينك وبين زيد؟ هذا خطأ. الصحيح أنك تقول ما هي العلاقة بينك وبين زيد، لأن العلاقة بالكسر هذا للأمر المعنوي، والعلاقة للأمر الحسي. تقول هذه علاقة السيف، أما العلاقة مثل ما يكتبون إيش هذا محل العلاقات العامة. الصحيح أن العلاقات العامة. ولا يحرم مس التفسير ومنسوخ التلاوة وإن بقي حكمه، ومس المأثور عن الله تعالى كالأحاديث القدسية والتوراة والإنجيل. ويزيد من عليه غسل على من هو محدث حدثا أصغر بشيئين: قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة. رويت كراهة ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما: لا بعض آية ولو كرره ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه، وله تهجيه والذكر، وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها، وله قول ما وافق قرآن ولو يقصده كالبسملة والتحميد وآية الاسترجاع وآية الركوب، واللبث في المسجد بلا وضوء ولو مصلى عيد فإن توضأ جاز. قال الشيخ: وحينئذ فيجوز أن ينام فيه حيث ينام غيره، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء، فلو تعذر الوضوء واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا. واللبث بالتيمم أولى ويتيمم للبثه فيه لغسل إذا تعذر الوضوء عليه. أنا إيش قلت لكم؟ العلاقة بالفتح للشيء إيش؟ المعنوي، وبالكسر للشيء الحسي. نعم. فعلاقات الناس بين بعض بالفتح، والشيء الحسي تقول له علاقة. العلاقة بالفتح للأمر المعنوي، وبالكسر للأمر الحسي. باب ما يوجب الغسل. باب ما يوجب الغسل بالضم الاغتسال. ما علينا، ناخذ شيء بسيط لأن درس واحد بالأسبوع، بس شيء بسيط. نعم. قال باب ما يوجب الغسل بالضم الاغتسال والماء يغتسل. باب ما يوجب الغسل. القاعدة في المذهب، طبعا هو يجينا بعد قليل لكن ما سبقنا عشان تعرفون، القاعدة في المذهب في التفريق بين الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة. هذا الباب قال باب ما يوجب الغسل، يعني الأشياء التي توجب الغسل. القاعدة في المذهب يقولون ما كان سببه متقدم فغسله واجب، وما كان سببه متأخر فمستحب. بمعنى آخر يقولون ما كان سببه ماضيا فهو واجب، وما كان سببه مستقبلا فهو مستحب. مثل الجنابة، سببها ماضي، هذه يعني متقدم، هذا واجب. الحيض متقدم واجب، النفاس متقدم واجب. أما ما كان سببه مستقبلي يقول لا، هذا مستحب. مثل إيش؟ الغسل للإحرام، الغسل للجمعة على المذهب يقول هذا مستحب، لأن الشيء مستقبلي بالنسبة لك، تغتسل ثم تؤدي هذا العمل. نعم. نعم. والماء يغتسل به وبالفتح مصدر غسل، وهو أي موجبه سبعة أشياء، ولا يلزمه أن يغتسل إلا إن أراد فعل ما تتوقف صحته أو جوازه على الغسل كالصلاة والطواف. أحدها انتقال المني، يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني من صلبه والمرأة بانتقاله عن ترائبها وهي عظام الصدر، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه، ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. فلو اغتسل له أي الانتقال ثم خرج بعده أي بعد الغسل بلا لذة لم يعد الغسل، كما لو خرج دفعة واحدة لأنه خارج بلا شهوة أشبه الخارج لبرد، وبه علل الإمام وبه علل أحمد رضي الله تعالى عنه. نعم. إذن انتقال المني موجب للغسل، إذا شعر الإنسان بانتقاله ثم حبسه أو امتنع من الخروج فإن هذا موجب للغسل. فلو أنه اغتسل ثم خرج بعد ذلك من غير إيش؟ من غير انتشار، يقول هذا ما يوجب الغسل مرة أخرى. والناس نسأل الله العافية، بعض الناس يكون إيش؟ الخروج مستمر معه، إما لقوة في بدنه أو عند إرادة حمل بعض الأشياء الثقيلة تجد أنه يخرج، هذا كله ما يوجب غسل. الغسل يوجب عن إيش؟ الانتشار والشهوة. الثاني من موجبات الغسل خروجه أي المني من مخرجه المعتاد، فلو خرج من غير مخرجه لم يجب غسل ولو دما أي أحمر لقصور الشهوة عن قصره. ويشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون بلذة ما لم يكن الخارج منه المني نائما ونحوه كمغمى عليه، ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، فلهذا استغني عن ذكره. الثالث من موجبات الغسل تغيب الحشفة كلها أي حشفة الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، بشرط كونها أصلية أو تغيب قدرها من مقطوعها. ويترتب على تغيب الحشفة أحكام، منها تحريم الصلاة والطواف وسجود الشكر والتلاوة ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد إلا بوضوء، ويفسد الصلاة، وعلى مغيبها في الحيض أو في النفاس الكفارة، ويبطل الاعتكاف. والكفارة في ذلك على التخير بين دينار أو نصفه من الذهب، والدينار زينته 4 غرامات وربع، يعني إن إيش تغيب الحشفة يترتب عليه أحكام، منها تحريم الصلاة، إن الإنسان إذا غيب هذا فإنه تحرم عليه الصلاة، لأنه إيش يجب عليه الغسل والطواف وسجود الشكر لأنه يلحقونه بالصلاة، والتلاوة لأنه يلحقونه بالصلاة، ومس المصحف وقراءة القرآن، واللبث في المسجد إلا بوضوء، ويفسد الصلاة، يعني إذا كان في أثنائها. نعم. وعلى مغيبها، وعلى مغيبها في الحيض أو في النفاس الكفارة، ويبطل الاعتكاف، يفسد الحج والعمرة، وتحليل مبتوتة، وتقرير المسمى أو مهر المثل، ويوجب العدة والاستبراء والجلد والتغريب والرجم ولحوق الولد، وإزالة الإجبار عن الكبيرة، وتحصين الزوجين والفية في الإيلاء، وتحريم بنت الزوجة، وإحضار الماء للغسل، ويفسد الصوم الواجب والتطوع، ويقطع التتابع في النذر المتتابع نهارا وفي الظهار مطلقا للظاهر منها، ويجب الكفارة في الصوم، الكفارة على الحالف على عدم الوطء، العقوبة في نكاح المتعة ورفع العنة، وتحصل به الراجعة للحر والعبد والمبعض، وسقوط خيار المعتقة تحت عبد. هذا كله أحكام تترتب على تغيب الحشفة هذا، وهذا كلام جميل، وهذا استقراء جميل جدا. نعم. ها؟ قال رفع العنة ودفع العنت. نعم. رفع العنة هو كله صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. دفع العنت إنه إيش؟ العنت هو الزنا، ورفع العنة يمكن أرفق، يمكن رفع العنة أحسن. رفع العنة، العنة هي عدم القدرة على الوطء، فإذا غيب الحشفة في رفع عن نفسه وصف إيش العنة. نعم. وتحصل به الرجعة للحرة، للحر والعبد والمبعض، وسقوط خيار المعتقة تحت عبد. نعم. وتغيبها الذي يوجب الغسل يشترط أن يكون بلا حائل لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لأن الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيب والمغيب فيه في فرج أصلي، فلا غسل بتغيب حشفة أصلية في قبل خنثى مشكل، ولو كان الفرج الأصلي دبرا لوجود الفرج الأصلي، ولو لميت لأنه إلاج في فرج، أو كان لبهيمة أو طير لأنه إلاج في فرج أشبه الآدمية، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، فيلزم الغسل من ذكر إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء كصلاة وطواف ومس مصحف، ويلزمه الوضوء إذا أراد اللبث في المسجد، وإن مات شهيدا قبل غسله غسل. غسل غسل صح صح. نعم. لا بدون حتى تشديد. عندي ولا يلزم. فيلزم من ذكر أي ولا يلزمه الوضوء إذا أراد. إيش؟ الطبع الثاني يلزمه حتى في كنا بين الطبع. فيلزم الغسل من ذكر إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء. فيلزم الغسل من ذكر يعني ممن سبق كصلاة وطواف ومس، ولا يلزمه الوضوء إذا أراد اللبث في المسجد. صحيح. اللي عنده ولا يلزمه يكتب يضرب على ولا، يعني يضرب على لا فيكون إيش ويلزمه الوضوء إذا أراد اللبث في المسجد، لأن هذا أقل ما يجب على إيش من عليه جنابة إذا أراد اللبث في المسجد أن يتوضأ. نعم. وإن مات شهيدا قبل غسله غسل. نعم. يعني إذا كان متوضأ ومات فإنه يغسل. نعم. الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتد أو مميزا، سواء وجد في كفره ما يوجبه أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا. الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض، وانقطاعه شرط لصحة الغسل له. السادس من موجبات الغسل خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه كما لو ألقت علقة. قال من موجبات الغسل خروج دم الحيض، يعني معنى أن إيش إذا شعرت بحركته ولم يخرج ولم ترى شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل. نعم. السابع من موجبات الغسل الموت تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع لبقاء سببه كالحائل، ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت، ويستثنى من ذلك الشهيد والمقتول ظلما. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم. أيوة. على غير طهارة وغير زائد يغسل الصحيح ويتيمم ويتيمم إذا كانت على طهارة سواء زائدة أو غير زائدة ما في مسح غسل وتيمم يغسل ويمسح شيخ لو مقرطه الله أظن أن مسح أنا خلي أراجعها.